فالكتاب والسنة منزلة واحدة من جهة التشريع، يعني ما نقولش مثلا الذي الحكم الذي ثبت في القرآن يكون مثلا قطعيا والذي ثبت في السنة يكون ظنيا، لا ما يلزمش في من جهة الدلالة. لو ان السنة ثبتت متواترة يبقى حكمها حكم القرآن. يعني لو واحد انكر على سبيل المثال ان الظهر 4 ركعات ولا الظهر 3 ركعات بس واصر على ذلك، هذا الانسان اذا كان جاهلا يعلم، اذا كان عالما ونشأ في بلاد المسلمين ويعلم ذلك كافر، رغم ان هذا ليس في القرآن. ليه؟ لان السنة متواترة قطعية كقطعية في القرآن، ويمكن ان يكون ما ثبت في القرآن محتمل الدلالة كما هو ثبت في السنة. يعني يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، الامر بالكتب هنا للولوء ام للند، هذا الامر يحتمل ايه؟ يعني الظاهر الوجوب ولكن للاجتهاد فيه مصلحة. يقول واحد يقول فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، يقول ده دليل على عدم وجود الكتاب، والثاني يقول لا ده دليل على ما يدلش على عدم وجود الاجتهاد بذلك مصلحة، ولذلك اتفق العلماء على ان هذا من الخلاف السائغ. لو واحد قال ان الكتابة مستحبة فقط، ولو واحد قال مثلا في الصلوات الخمس انها مستحبة فقط عشان اقيمه لفظ اللغة يحتمل دلالة الوجوب ويحتمل دلالة الاستحباب، نقول ان ده كافر. ليه؟ لان في اجماع وتواتر عن الامة ان الصلوات الخمس ايه؟ واجب. كتب عليكم الصيام، ما ورد كثير من الكذب بمعنى يعني الفرض وبمعنى الاستحباب. اذا نقول ان الامر للوجوب مثلا هذا الكلام، ما الذي يرفع دلالة اللفظ من الظهور الى القطعية؟ اللي يرفع دلالة اللفظ اقيمه من كون ظاهر في الوجوب فقط وليس قطعيا في الوجوب الاجماع. اذا في اقيم الصلاة، اقيم الصلاة قطعا مجمع عليه متواتر ان هذا ايه؟ فرض، وان هذا امر الوجوب. لو جه واحد وقال انا اجتهد من الاستحباب، نقول له ده يخرجه من المله في اخر الصلوات الخمس. ليه؟ لان في اجماع متواتر منقول جيلا عن جيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب على الامه الخمس ايه؟ صلوات. ولذلك لو جه واحد انا قراتها مره لاحد الكتاب العلمانيين يقول ربنا امر بطاعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، لكن مين قال لكم بطاعه الرسول فرض؟ قولوا السنه زي ما انتوا عايزين، بس بطاعه الرسول سنه مش فرض. ده خلاف الاجماع المنعقد ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واوجبه، والا عشان كده ابن حزم الزم من يترك السنه بان يكون كافرا، لانه يلزم ركعه بالليل وركعه بالنهار. طب ده ذنب ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والحقيقه كمان انه ما يلزموش ركعه، يلزموا ايه؟ تسبيحه، يقول سبحان الله وبحمده مره الصبح ومره بالليل، وما يلزموش الصلوات الخمس. فان التزم ذلك وقال صح ده كده هو الصح يبقى كافر والعياذ بالله. ومن هنا نقول ان انه يلزم فهم علماء الامة اذا اجتمعوا، ولا يسوغ ابدا مخالفته طالما ثبت هذا الاجماع ونقل الينا. بل مخالف الاجماع المتواتر المقطوع به خرجنا الملة الذي خالف القرآن وخالف السنة. اما الاجماع المنقول عن طريق احد العلماء المتتبعين لمذاهب اهل العلم كما ينقله ابن المنذر وغيره، فهذا اجماع ظني اذا لم يكن متواترا معلوما من الدين والضرورة، فلا يكفر ولكن من خلف الاجماع كما يضلل من خلف الحديث الصحيح. خالف الحديث الصحيح اللي يجحد الحديث الصحيح غير المتواتر يبقى ضل مبتدع، اللي خالف السنة الصحيحة المتواترة اللي هي معلومة لديها انتشرت علمها جيل عن جيل عن جيل عن جيل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خارج من الملة، زي ما قلنا في صلاة الظهر. اللي خالف يقول السنة ما وردش في القرآن ان الظهر 4 ركعات ويسرع ذلك يبقى كافر، لكن اللي يكذب حديث البخاري مما تلقته الأمة بالقبول يبقى ضال، واللي يخالف الإجماع الظني يبقى ضال، اللي يخالف الإجماع القطعي يبقى إيه؟ يبقى كافر. القطع المعلوم ندين بالضرورة. ولو عالم ظن أن مسألة فيها إجماع فقال بقول يخالف الإجماع في الحقيقة يبقى ده هنقول أيضا لا، هنقول زي عالم ما بلغوش الحديث، مش كده؟ حديث صحيح ما بلاقوش نقول عليه ايه؟ اخطا، مش كده؟ طب مبنى الكلام امتى هنقول على ده ضل وامتى هنقول ده مخطئ؟ على حسب درجة العالم في يعني الحرص على السنة ونحو ذلك. واحد تاني عاش بالبدعة ينشر البدعة وينشرها ولا يرجع إلى الكتاب ولا السنة ولم يهتم بالعلم ولا بطلب العلم، ده مش هقول زي بشر المريسي زي جهم بن صفوان طب دول لان هم ما علموا ولا بحثوا في العلم ولا حرصوا على السنه بل عاشوا نصره البدعه عشان كده بيقول ده اللي مبتدع. بخلاف مثلا الامام مثلا ابي حنيفه نقول اخطا في مخالفته الحديث في هذا الباب. الامام مثلا الشافعي اخطا مثلا في قوله بهذا مثلا نقول العالم الفلاني اخطا. انا هو مش احنا بنخطا طبعا لكن نقصد ان الذي يبين ذلك علماء مثله مجتهدون فنحن مثلا نقول هذا قد وضع لنا الدليل فيه فنقول ان من خالف هذا الحديث فقد يعني اخطا. طب لماذا لم نقل ان هذا ضلال لمخالفه السنه؟ لاننا نقول ان هذا العالم لم يصل له الحديث بطريقه صحيح او انه وصله وكان عنده معارض له اقوى منه فقال به وجمع بين الدليلين بطريقه اخرى غير التي نجمع به. اما ما كان من اجتهاد في التصحيح والتضعيف فهذا مما يسوغ فيه الاختلاف. يعني لو ان واحد افتى على سبيل المثال في الاجماع اللي هو الذي لا يجوز مخالفته بان تحديد نسبه ثابته في المضاربه جائز زي الفتوى الباطله بتاعت اللي بناء عليها حللوا البنوك الربويه انه يحدد سابقا مش نسبه ثابته من الربح نسبه ثابته من اداره المال مبلغ ثابت مسبقا يقول له خد المية دي تجيب لي فيها وانا عايز منك كل سنه 10 على المية تديني اخر السنه المية دي 110 كسبت خسرت ماليش دعوه. فلو واحد يقول ان هذا اقرب الى الشريعه والعدل ده مخالف للاجماع الذي لا شك فيه فهذا ضلال بلا شك لا يسوغ مع ان هذا الامر مخصوص عليه في الكتاب ولا في السنه لكن في اجماع صحيح منقول في كل كتب العلماء لا يسوغ القول بخلافه. نعم يكون ضالا مبتدعا. القران يقدم تشريفا وتعظيما زي ما قلنا حديث معاذ مقتضى تقديم القران تشريفا ان صح الحديث. كيف اذا يفسر القران؟ اذا قلنا القران والسنه يفسر القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه ثم باقوال التابعين ثم بعد ذلك بما تحتمله اللغه العربيه. الكلام ده مهم جدا طريقه فهم القران وبالتالي كذلك ايضا فهم السنه لان بعض المتاخرين يقول ليفهم القران بما تدل عليه دلاله اللغه العربيه. حاجه في الايه؟ الاصول الثلاثه الاولانيين. ده كلام خطير للغايه. الاستاذ حسن البنا رحمه الله في الاصول العشرين بيان ان القران لابد من فهمه على مقتضى اللغه العربيه. هو في الحقيقه ربما يكون حسن المقصود يعني وهو رد كلام الباطنيه ونحوهم وانه قصده ان لابد ان نلتزم باللغه العربيه ولا نحرف في كتاب الله ما لا تحتمله اللغه. ولكن في الحقيقه العباره قاصره جدا بل عباره غير صحيحه. لا يكتفى باللغه العربيه كما ذكرنا لابد ان نفهم القران من خلال القران ومن خلال سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لما اللغه العربيه لم تبين كما ذكرنا اي رجلين تقطع فاقطعوا ايديهما اي رجلين تقطع لابد ان ومن اين تقطع ده لابد ان نفهمها من خلال السنه كما ذكرنا. واذا اجمع العلماء على امر معين اللي يطعن في دلاله الاجماع زي ما قلنا الصحابه اتفقوا على تفسير ايه بطريقه معينه يعني على سبيل المثال الحج اشهر معلومات ففي اتفاق على ان ان شوال وذو القعده وعشر الحجه والخلاف في العشرين الباقيه ان دي من ضمن الايه؟ اشهر الحج ام لا على خلاف ما بينه. لكن ما فيش حد ينازع ويجي يقول مثلا رمضان من اشهر الايه؟ الحج مثلا. لابد ان يفسر القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه ثم باقوال التابعين. اذا اجمعوا على امر كان به اختلفوا في امر كان الاختيار ما بين ايه؟ اقوالهم. ولكن لا يستحدث قول ثالث اذا اجمعوا على عدم وجود هذا القول الثالث فهو التابعين. بعد ذلك بمقتضى لان الاقوال انتشرت ولا يمكن الضبط يعني يفسر بمقتضى اللغه العربيه بل اللغه العربيه طبعا عظيمه الاهميه بمقتضاها ترجح بين الاقوال يرجح بين الاقوال مثلا المختلفه عن الصحابه ويرجح بين الاقوال المختلفه بين التابعين. اللغه العربيه يلجا اليها في الترجيح في ذلك مع الاتفاق على رد التاويلات الكلاميه البدائيه زي استوى بمعنى استولى اليد بمعنى القدره. القران لا يجوز تفسير ذلك ليه؟ لان اجماع السلف على الانكفاف عن ذلك اجمعوا على انه لا يجوز ان نفسر القران بهذه الطريقه. عمره ما في واحد منهم فسر استوى بمعنى استولى ولما ما قالوا ذلك قط. ولذلك لا يصح أن نستحدث هذه التأويلات المبتدعة الضالة مع كونها مبنية على بدعة نفي الصفات، فضلا بقى ما ليس من التأويل بقى مثل اللعب بالنصوص زي ما يقولوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، الرافضة يقولوها إيه عائشة ده منين بقى لا لغة ولا شرعا ولا إنما هي أهواء أهل الكفر والضلال والزندقة والنفاق، كقولهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يبقى دول أهل السنة عندهم مش أهل السنة بقى دول أهل ردة عندهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ده دلال مبين، ده لا شك فيه أن هذا من مآثار الكفر والنفاق الذي يعني وضعه أئمتهم الذين اخترعوا لهم هذه الضلالات. لذلك ممكن يبقى تفسير للقرآن يوصل تحضر الكفر التفسير الباطني ده، والعياذ بالله لما يقولوا وأقيموا الصلاة أو مثلا كتب عليكم الصيام يفسر الصلاة بأنه مش الصلاة الخمس، يفسرها بأنه هو يذكر أسماء خمسة من آل البيت يبقى كده صلى خلاص. كتب عليكم الصيام، الصيام هو امساك عن سر الطائفة، سر الطائفة يعني انت حقائق العقائد الباطنية ما حدش يقولها لحد، فلو واحد قالها لواحد تاني يبقى ده اللي افطر، اما ان هو لو امسك عن سر الطائفة فهو ده الزنا المحرم، هو ان يخبر واحد من خارج الطائفة بعقيدة من عقائدهم او عمل من اعمالهم يبقى ده اللي زنا، اما لو ان هو جمع امرأة اجنبية ولو حتى ام ولقته من المحارم حتى كان مش اجنبي يعني من المحارم فهذا ليس بمحرم، ولا لا ده كلام يخرج تحريره ايه من الملة، مع انه بيزعم ان ده تفسير كتاب تأويل الدعائم من الكتب التي طبعتها دار المعرفة لما حصل تقارب بين الازهر وبين الجامعة السيفية بالهند، لما كان ايام عبد الحليم محمود امام الازهر السابق راحوا فتحوا جامعة باطنية بالهند الطائفة الإسماعيلية، وكان هو طبعا شيخ الجامع الأزهر، فهم أصلا بينتسبوا لليه للأزهر لأنهم يقولوا إحنا اللي بنيناه، فلذلك كانوا حريصين على فتحه كتاب خطير للغاية، كتاب التفسيرات الصوفية يعني الخطيرة أيضا من نفس هذا الجنس، كان يقول مثلا في تفسير قوله مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئتهم خطب به إلى بحور المعرفة فأغرقوا عن أنفسهم فزالت نفوسهم فيدخلوا نارا أحرقت من قلوبهم كل ما سوى الله فلم يجد لهم من دون الله أنصارا لهم صاروا عين الله، ولا أقول ما واحد يقول كذا الكلام ده تفسير فصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي، ولا أقول الله هذا الكلام نقول في الكتاب ابن عربي نفسه بقى رجل صالح يعني هو اللي يقول الكلام ده نسوس عليه، احنا نتكلم على الكتاب الموجود كتاب اللي اسمه فتوحات المكية اللي فيه هذا الكلام، هذا التفسير كفر نقل عن الملة، ولا أقول الله ومن يعتقد يكون كافرا، يقول مثلا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا تاهوا في حقيقة ذات الله ألا تتبعني على ما أنا عليه من أنهم عبدوا العجل حقا من عبادة العجل حق، أفعصيت أمري في إنكارك عليهم، شوف الكلام إزاي يعني إزاي تنكر عليهم أنت إزاي تقول لهم ليه اتخذت العجل، ده هو أفعصيت أمري لما أنت أنكرت عليهم، يبقى ده بقول يعني بيقول لهم ان فعلا ده كان ايه ان علاج العلم طح لان هم شاهدوا الحقيقه اللي هي ان الكون كله حاجه ايه واحده، ما لقيتش بعد كده العجل عن ذات الاله كل حاجه واحده، وان فرعون كان صادقا عندما قال انا ربكم الاعلى انه كان صاحب الوقت، والعياذ بالله اللي يقول كده يفسر قبل هذه الطريقه التفسير الصوفي الفلسفي كفر نقل عن المله، والعياذ بالله مش كل طبعا التفسيرات الصوفيه كده، لكن هذا التفسير بهذه الطريقه مخرج من المله، مع ان لو واحد ده في الحقيقه ما تحتملوش اللغه، ده تحتمل وسط الاذهان الباطله المليئه بالزندقه والنفاق، فلذلك بنقول ان اذا رددنا التاويلات الكلاميه مع احتمال اللغه لها على تعسف واكراه فلا شك اننا نرد التاويلات الباطنيه والفلسفيه ويعني هذه التي لا تسمى تأويلات بل هي لعب بالنصوص، من خلال هذا الفهم للقرآن يتحقق فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة السلف الصالح رضوان الله عليه، الواو دي مش موجودة، بفهم أعلم بالكتاب والسنة السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا أحد أهم مميزات المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة. مصادر أدلة الأحكام بناء على ما سبق تنقسم الى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، والاختلاف فيه اجتهاد. اما القسم المتفق عليه فهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. يعني اللي ينكر القياس جملة على بدعة وضلال كالظاهرية المنكرين لأصل مشروعية القياس، بخلاف من أنكر على سبيل المثال قول الصحابي أنه حجة، من أنكر المصلحة المرسلة، من أنكر الاستحسان. الاستصحاب في الحقيقة منه نوع متفق عليه في قدر متفق عليه وفي نوع مختلف فيه. في الاستصحاب الأصل يعني هذا الأمر مختلف، يعني في جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه، لكن عموم الأدلة المتفق عموما الأدلة المتفق عليها هي هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس الصحيح. اللي ينكر الإجماع يعني زي مثلا كتاب الشاذ الفحول للشوكاني أنكر فيه وجود الإجماع وحجة الإجماع، دي زلة من الزلات بلا شك وبدعة ضلالة منكرة، رغم أن الشوكاني قال به. وكذا إنكار حجة القياس كقول ابن حزم، هذا القول قول باطل ضلال، لا هو في الحقيقة ما بيخالفش الإجماع عند وجوده ولا بيخالف القياس الصحيح عند وجوده، لكن أنا بتكلم في تأصيله. لما جه يتكلم في الأصول نطق القول بعدم وجود الإجماع وعدم حجيته وكلاهما باطل، ونطق القول بعدم حجية القياس. بس هو في التطبيق العملي كتاب زي نايل الأوتار وستاني الجرار ما فيش مسألة في الحقيقة فيها إجماع صحيح إلا مسائل نادرة جدا، يعني إلا أن هو يوافق الإجماع ويوافق القياس الصحيح. عشان كده ما هوش ظاهري بالطريقه الظاهريه اللي فيها شذوذ في اكثر في كثير جدا من النتائج. يعني ابن حزم لا شك له شذوذ كثير جدا بسبب انكار القياس، هو وداود الظاهري. فالامر ده يعني من معدود عند اهل العلم من البدع، انكار القياس جمله وان ما فيش حاجه اسمها قياس، والالتزام هذا في كثير من الاحكام يعني التي شذ بها الظاهريه شذوذا يعد خلاف اتفاق اهل العلم من الصحابة والتابعين. الصحابة اجمعوا على استعمال الاجتهاد والقياس عند انعدام النصوص لديهم. النصوص لا تعرض مجتهدا في الغالب، لكن ممكن تخفى على البعض، واحد ما بقاش عنده الحديث الصحيح يوصل للحكم عن طريق القياس، زي ما ابو بكر وصل لاختيار مناهج الزكاة عن طريق القياس على منع على ترك الصلاة، مع ان ما كانش عنده النص. ووصل النص عمر وصل الى ذات عرق أن تكون ميقاتا لأهل العراق من غير أن يعلم النص، وأذى النص بوافق اجتهاد عمر وصل له بالقياس. ولذلك الصحابة وصلوا إلى العول بالقياس على أنصبة الغرماء في من أعثر بالدين أو أفلس ولم يكن عنده ما يسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا وليس لكم إلا ذلك. فالعول في الميراث إذا زاد الفروض المقدرة على الواحد الصحيح أنصبة البسط على المقام يلجأ إلى العول. المسألة مشهورة في المواريث، الصحابة متفقون في الجملة على استعمال القياس، حتى لو خالفوا بعضهم يقول لك لا ده القياس ده ابن عباس عاصمنا يخالف في العول، هل هو ينكر القياس؟ لا، هو لا ينكر القياس، يقول ما لا أرى كل شيء إلا ينزله الطعام. يا أخي أعظم قياس في كثير جدا مسائل، فالقياس كأصل متفق عليه والإجماع كأصل متفق عليه وهو منعقد بلا شك وموجود، بل قلنا في حاجات قطعية منه. زي قلنا وجوب الصلاة الخمس دلالة الآية على أن على اللفظ يحتمل في اللغة العربية عدة دلالات، دلالة أقيمه على الوجوب دي دلالة من جهة اللغة العربية فقط، لا ما تكفيش اللغة العربية، لابد من إيه؟ دلالة الإجماع على وجوب الصلاة الخمس. دلالة الإجماع رفعت الاحتمال الوارد في أقيمه أن يكون الاستحباب. معانا أخوانا؟ صح، عمرو بن العاص اجتهد في مسألة ان هو تيمم واغتسل لما تيمم بدل الغسل عندما خاف على نفسه الهلاك. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان غايب الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، هم كانوا غايبين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا في غزوة بعيد، هيعمل ايه الدنيا برد جدا ويحتلم، فايه فتيمم قال ولا ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم. المسألة الثانية في قضية الاتباع بعد مسألة الاجتهاد ومصادر الاستدلال وقضية التقليد الاجتهاد والتقليد، مسألة البدعة أهم نوع ثاني، أهم مسألة ثانية. البدعة كلها مذمومة يجب حربها طالما هي بدعة شرعية، بدعة كلها مقصود البدعة الشرعية، طريق كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصر السلوك عليها ما يقصر الطريقة الشرعية لو التقرب إلى الله عز وجل. يجب أن تحارب البدع كلها. ثم إيه البدع اللي هي بدع حسنة؟ ليه إذا كانت في اللغة، يعني على سبيل المثال الميكروفون إذا استعمل في طاعة الله بدعة حسنة مثلا، وإذا استعمل في معصية الله كان إيه؟ معصية. ماشي. استعمال أجهزة التسجيل في الدعوة إلى الله مثلا دي بدعة. إيه دي؟ بدعة لغوية مش بدعة شرعية، تكون حسنة. لكن هذا أي بدعة شرعا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طالما هي بدعة شرعا فهي بدعة ضلالة. ولذلك لما نقول إن في بدعة حسنة نقول ما المقصود بدعة؟ هل بدعة شرعية؟ لا، ما فيش بدعة شرعية حسنة. لكن في بدعة لغة كما قال عمر رضي الله عنه صلاة التراويح حسنة البدعة ونعمة البدعة، فهو يقصد بذلك لغة وليست شرعا. الذهاب إلى الحج بالسيارات أو الطائرات هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هذا ليس بدعة شرعية، لأن البدعة زي ما قلنا طريقة مخترعة في الدين. طب والدين يشمل إيه؟ يشمل العقائد والعبادات وقواعد المعاملات. الأخلاق بلا شك كذلك، لأن الأخلاق موجودة. ليه ما قلناش المعاملات كلها؟ لأنه لا يمكن أن يستحدث الناس ما رأوه من أنواع المعاملات المختلفة، لكن قواعدها مؤصلة في الكتاب والسنة. بمعنى ان العقائد طبعا كلها واردة تحديدا، ايمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الاخر والقدر خير وشر، وبالتالي فلا يجوز ابدا اي بدعة ان يستحدث الناس طريقة اخرى في العقيدة. لذلك كان علم الكلام جملة هو بدعة، الفلسفة جملة هي بدعة، لان انا نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الطرق في الاستدلال ولا في بيان العقيدة جزما، ولا الصحابة ولا التابعون استعملوا ذلك ولا تابع التابعين. ولذلك نجزم أن علم الكلام بدعة ضلالة، فضلا بقى عن البدعة التي تشعبت بسبب هذا المنهج المنحرف زي بدعة الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة والصوفية والمرجئة والجبرية والقدرية والأشاعرة. دي كلها بدع نبعت من علم الكلام. بدعهم مختلفة بقى في قضايا الأسماء والصفات كإنكار الصفات وتأويلها والعياذ بالله، او نفي القدر، او القول بالجبر، او ذم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في اهل البيت، او الغلو في الصالحين وعبادة هؤلاء من يعني على سبيل التقرب الى الله عز وجل، وان لم يسموها عبادة زي بناء المساجد على القبور واعتقاد ان اصحابها يصرفون الكون والعياذ بالله. هذه كلها بدع العقائد، اخطر انواع البدع والعياذ بالله. نقول ان هذه البدع في العقائد اخطر انواع البدع. طب بدع العبادات، بدع العبادات نعم كالاذكار المبتدعه زي ان يذكر بطريقه لك صلاه الفاتح، او يصليها بطريقه وانا اقرا فالركعه يقول كذا وفي الثانيه كذا، او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغه الفلانيه والصيغه دي اللي قالها حج يبقى كانه حج 100 حج ونحو ذلك، او يخترع بدع أصلية فيها كالذكر باللفظ المفرد أو اللفظ المبهم. الذكر باللفظ المفرد يقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله، أو بالمبهم هو هو هو هو هو هو يقول هو، ويقولون هذا أقصر الطرق إلى الله عز وجل وإلى تهذيب القلب. زي ما صاحب كتاب تربيتنا الروحية أستاذ حوا بيتكلم على تربيتنا الروحية عند الإخوان، يقول اتفق اهل الطريق على ان الذكر باللفظ المفرد اقصر الطرق في الذكر، اتفق كل الطرق الصوفيه. ده دليل على ان هم متفقين على بدعه الضلال، لان هذا لم يرد. وكذلك بقى البدع العبادات كتخصيص ايام معينه بالصيام والصلاه ويعني نحو ذلك، الموالد كلها بعبادات مبتدعه. ان يقول لك هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان مثل صيغه الاذان، او ان يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله، يعني واحد اخترع بقى في العبادات. وطبعا عشان كده بقول كل اي يعني شيء مستحدث في العبادات، لان اصلها هي والعقائد التوقيت. مفيش واحد يقول العقيده دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينهالناش عشان مثلا ما كانتش مهمه ايامين، او ما كانتش موجوده في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي يقولها لنا. ده مستحيل، لا عباده ولا عقيده. لكن ممكن نقول صيغه المعامله دي

الكتاب والسنة مخالفة لها فهذا مما كان يدخل فيه تدخل البدعة فيه من هذا الجانب. تبقى بدعة صاحبها يتقرب بها إلى الله زي ما ناس يتقربوا إلى الله بفرض الضرائب كما ذكرنا والمكوس ونحو ذلك يعني ده نوع من الجزء والخصيصة. البدعة تنقسم إلى بدعة كما قلنا في العقيدة وفي العبادة وفي أصول المعاملات تنقسم أيضا إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية وهي ما ليس له أصل في الدين زي كل بدعة العقائد. بدعة العبادة فيها بدعة حقيقية وفيها بدعة إضافية. البدعة الإضافية لها أصل في الدين ولكن الابتداع في الكيفية والهيئة كالانتماع بطريقة مخصوصة على أوراد معينة في وقت معين لم يجد فيه دليل. لأن هنقول على سبيل المثال يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هيقولها بالصيغة الشرعية وهيقول أذكار صحيحة مش هيقول يا أول خلق الله ولا نور عرش الله ولا بحر علم الله هيقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. طب دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولا لا؟ لكن هل وردت أن تذكر بعد الأذان بهذه الطريقة؟ قراءة سورة الكهف مشروعة يوم الجمعة؟ نعم. لكن هل تقرأ يقرأها قارئ واحد بصوت مرتفع والكل ينصت؟ لم يرد هذا. تخصيص صلاة القرآن قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة كل يوم من البدع أيضا لبدع إيدي إضافي. لو قلنا على سبيل المثال الاحتفال ليلة النصف من شعبان بإقامة صلاة جماعة في المساجد ليلة النصف من شعبان لها أدلة شرعية في فضل هذه الليلة لكن جمع الناس على صلاة القيام فيها من البدع الإضافية فالاحتفال ذات النووي للنووي بدع إيدي حقيقية لأن اليوم ليس أصلا في الشريعة تعظيم يوم الإيه المولد فضلا ان هو يحتفل بطريقه بدائيه بقى كمان يزيد عليها او الاحتفال بالصلاه والمعراج اضافيه ولا حقيقيه؟ حقيقيه في الحقيقه لان ملهاش اصل اصلا في الشريعه ولذلك البدعه ان الناس تجتمع على الاذكار الصباح المساء الورده في السنه بس ان هم يقولوا صوت مرتفع جماعه دي اضافيه فعلا بدعه اضافيه ان الناس تخصص كل اثنين مثلا بقيام ليل كل يوم اثنين من كل اسبوع يخصصون ذلك لقيام الليل يخصصون مثلا شهر رجب لعبادات معينه مخصوصه في هذا الشهر دون غيره وان لم ويخصص لها اوقات معينه فاذا فعلوا ذلك كان هذا يخصص هذه ثلاث سور في اثنين نقراها 47 مره. طبعا بدعه اضافيه لان لو واحد قال طب القران خير وبركه القران طب اشمعنى سوره ياسين اشمعنى 47 مره مثلا أو اسمها 70 مرة يقول لك يا ربنا جربناها لأنها ربنا بيفرج بها الكروب والمشاكل لا هذا من الإيه؟ من البدع بلا شك وإن كانت بدعة إضافية. الشيخ الألباني رحمه الله لما يتكلم عن البدعة الإضافية في الأصول العشرين قال إن البدعة الإضافية محل اجتهاد ففتح الباب وفي الحقيقة وصلت إن البدعة الإضافية قال البدعة الإضافية كأصل كده ككل مش مرفوض نهائيا لا اجتهاد اللي عايز ياخد بيها ياخد اللي عايز ما ياخدش ما ياخدش. فهذا الكلام لا شك ادى الى فتح باب البدع ودخلوا منها الى البدع الحقيقيه زي ما تقول الذكر باللفظ المفرد ده بدعه ايه؟ حقيقيه ومع ان هو بدايه الامر يقول لك بدعه ظنها هو لعدم التفرقه عند المتاخرين ما يعرفوش الفرق بين الاضافي وبين الحقيقي فيقوم يقول ان ده بدعه ويسميها اضافيه وهي حقيقيه ويبتدئ منها الى ما هو اشد والعياذ بالله. الذكر مشروع بس مش الذكر ده المفرد انت عارف ايه الاضافيه لو واحد قال على سبيل المثال احنا هنقرا قل هو الله احد او على القران هنقول سبحان الله 37 مره جبت منين 37 الشرع ورد بكام 33 عقد الصلاه مثلا قل هو الله احد ثلاث مرات وانت قلت لا خليهم تسعه خير وبركه زياده طب جبت التسعه منين ما تحددهاش لا تقيد ما ورد ايه مطلقا الشرع اللي ورد مطلق خليه مطلق ما تحددش رقم معين او كيفيه وانا او وقت معين لهذا الامر تقولوا للناس مثلا من كل سنه في غور الامام الفلاني هنجتمع هنحتفل بالسنه بقى ان احنا هنصلي ركعتين او نقرا ورد ونوهب ثوابه للشيخ فلان مثلا في يوم كل سنه نجتمع على ده خير ده مولد المولد بتاعه ده مع انه هنحتفل عليه بالسنه ده اللي انتوا احتفلتوا بالسنه ده وقيدتوه بقى بدعه اضافيه واصل تاصيل اليوم ده بتخصيصه كمولد احتفال بالمولد كأصل بدعة حقيقية. لأن ليه بنقول البدع الإضافية الحقيقية والإضافية كل مذموم؟ لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه غرض. وإن كان بعضه أشد خطرا من بعض، بدع العقائد أعظم خطر من بدع العبادات، أعظم من بدع المعارضة وهكذا. ما كان من خلاف من بين أهل العلم في هذا الباب فكسائر خلاف، كسائر مسائل خلاف. يعني في مسائل البدع متفق عليها مختلف فيها، في بدع مختلف إنها بدع ولا مش بدع، في عالم يقول دي بدعة، تاني لا دي سنة مشروعة. على سبيل المثال التوسل بالحق والجاه، هذا من المختلف فيه، نحن نرجح انه ايه بدعة. يقول يا رب اسألك بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم، اسألك يا رب بنبيك يقصد بذاته، فهذا يعد، نحن نقول ان الراجح انه بدعة. وان كنا لا نغلظ على من خلف، انما يعلم ان من العلماء من اجاز ذلك. على سبيل المثال هناك من يرجح ان وضع اليد على الصدر بعد الركوع ايه بدعة، وهناك من يرى انها سنة. نقول بقى كل واحد وضع اللي هيرى انها بدعة هيقول للتاني انت مبتدع ضال، لانك تبع يدك، لان الرسول قال كل بدعة ضلالة. لا ده امر من المختلف فيه، ففي مسائل اجتهادية في هذا الباب. فهناك بدعة متفق عليها، زي قلنا بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، دي بدعة متفق عليها لا نزاع في انها بدعة ضلالات عند اهل السنة واجماع اهل العلم. وبالتالي فدي ما نسويهاش من بدعة مختلف فيها لو حتى رجحنا انها بدعة. معانا كده؟ وهناك من على سبيل المثال انا اقول ان اوضع اليد على الصدر هي من ايه من السنة احتجاجا بالعموم. مثلا انا نرجح مثلا، هناك من يقول من العلماء ان الخروج الى التنعيم لعمرة لمن يعني من اهل مكة او غيرهم بدعة، وانا اقول مثلا انها سنة يعني فعلتها عائشة. يعني هذا الامر متنازع فيه مختلف فيه، ليس كل ما قال عالم انه بدعة يلزم ان يكون متفقا عليه، ليس من مسائل الاجتهاد، ولا يلزم ان كل من فعله يكون ايه مبتدعا، بل هذا الامر التبديع زي التفسيق زي التكفير كله مبني على استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهناك مسائل مختلف فيها من ذلك، مش قلنا مسائل التكفير فيها مسائل مختلف فيها، مثل ايه تكفير تارك الصلاة مختلف فيه. فكذلك بالاولى بقى ان يكون مسائل التفسيق والتبديع، وان هناك مسائل بعض لما يتبقى يقولنها بدعة والبعض الاخر يقولنها ايه انها سنة. فكل مسائل الخلاف يجب رد النزاع الى الكتاب والسنة واجماع سلف الامة. اذا فعلا اتفقنا ان السلف اجمعوا على ذلك يبقى فعلا ببدعة، ما ينفعش انك تقول ان هذا ليس ايه انا ليس من طريق السلف، ومع ذلك فلا بأس بالاجتهاد فيه. زي ما العلماء بعضهم بعض المتأخرين ينقل ان السلف اجمعوا على الانكفاف عن التأويل الكلامي في الصفات، وبعد ذلك يقول وللعلماء فيه قولان. لا، اذا انت قلت ان اجماع السلف على كده ده ما ينفعش تقول ان السلف فيها ايه فيها قولان. لما اتفقت على ان السلف انكروا يبقى يعني انكروا ذلك وجعلوه من البدع، يبقى لابد ان يكون من البدع، يبقى نرد الامر الى الكتاب والسنة والاجماع، وما كان فيه من خلاف سائغ ليس فيه نص، يبقى المسألة داخلة في مسائل الخلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية كما ذكر. نعم، في بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وبدع مكفرة نوعا وعينا زي بدع الباطنية والعدالة زي المسائل اللي ذكرناها اثناء الكلام، وبدع مكفرة نوعا ولا بد في من إقامة الحجة على المعين، وفي بدع غير مكفرة باتفاق. معذرة للأسئلة بقى أسألها مرة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله.